ويستمتع بالطيب من المباحات التي أحلها الله بلا إسراف، إنما يتوسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإذا ضيق الله عليه فحاله الصبر والقناعة والرضا، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. فالمسلم يدور بين حالين، الشكر أو الصبر. فاللهم اجعلنا من الأغنياء الشاكرين، آمين يا رب العالمين، آمين. جميع الأنبياء كان وصفهم الكرم والسخاء، كل شريعة جاء بها كل نبي حرضت الناس على الكرم وذمت البخل وذمت أهله. يقول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام قال الله تعالى، يعني حديث قدسي، قال الله تعالى إن هذا الدين الذي ارتضيته لنفسي لن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما استطعتم، فأكرموه بهما ما استطعتم. وعن المقدام بن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال جده قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال إن من موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. أخرجه الإمام الطبراني وهو حديث صحيح إن شاء الله. وعلى هذا كما يقول علي رضي الله عنه إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى. هو ربنا وعد المنفقين بالفقر؟ لا، وعدهم بأن يخلف عليهم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كل يوم ينادي ملكان، هكذا تعلمنا من سنة الرسول، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تالفا. والنبي قال ثلاثة أقسم بالله عليهن، أولها ما نقص مال عبد من صدقة. مش ممكن، ما رأينا كريم افتقر أبدا، ما رأينا منفق افتقر أبدا. سيدنا علي واعي وفاهم الكلام ده، فيقول إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى، فإنها لا تبقى. يعني قدم لنفسك في الآخرة ما تفرح به عند ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. ففعلا الذي سيبقى وتفرح به في الآخرة هو الصدقة. ولذلك لما دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد أن ذبح في بيته شاة قال ماذا بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت فرقناها ولم يبقى منها إلا الذراع. قال بل بقيت كلها إلا الذراع. الذراع ده هنكله ويروح المجاري يفنى، إنما بقية الشاة التي تصدقنا بها هي عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. يبقى كما يقول الشاعر لا تبخلن بدنية وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلفوا، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلفوا. طيب ماذا قال الله في البخل والبخلاء؟ قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أعوذ بالله، اللي بيمنعوا الزكاة يوم القيامة ترد هذه الأموال إلى أصل النقدين الذهب والفضة، كان عنده أطيان، عنده عربيات، عنده خيل مسومة، عنده دولار واسترلين ويورو وين وشلن ومارك وريال ودينار، دي أسماء العملات، ترد إلى أصل النقدين. أصل النقدين إيه؟ الذهب والفضة. مش المفروض البنك المركزي يكون فيه ذهب يساوي البنك نوت، مش كده؟ ها؟ طيب كل هذه الأموال ترد إلى أصل النقدين الذهب والفضة ثم يحمى عليه. الذهب يبقى إيه؟ كالمهل، الزيت اللي بيغلي، والفضة تذوب كالمهل، ثم يكوى البخيل في جبينه ويكوى في جنبيه ويكوى في ظهره. شمعنا الجبين والجنبين والظهر؟ انظر إلى البخيل عندما يأتيه سائل: أعطني من مال الله الذي آتاك. أول حاجة البخيل بيعمل إيه؟ يكسر. اصطبحنا بمين النهاردة يا أخي؟ قول يا صبح، استنى ما نبيع بيعة ولا حاجة، لو صاحب دكان يكسر. ده جبين قليل الأدب عايز لدعة نار في جهنم عشان يتربى، بس امتى؟ ساعة لا ينفع الندم. ادي الجبين. وبعدين البخيل بيعمل ايه؟ يعطي الفقير جنبه، بصله كده ها، يبقى الجنوب دي عايزة برضه لسعة في جهنم. وبعدين يوليه ظهره وينطلق، يبقى هذا الظهر يحتاج ايضا الى تأديب والى تهذيب. اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها ابدا في قلوبنا يا رب، اللهم امين. ويقول الله عز وجل، صلوا عليه، صلوا على رسول الله، يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه آية من سورة النساء. قال الحبر البحر ترجمان القرآن: هذه الآية تكلمت عن أشد الناس بخلا وهم اليهود فعلا، فكأنما جعل الله اليهود مثالا على البخل. صح، والمراد لا تكن بخيلا كاليهود، إذ أن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. يا أخي الناس في بلدنا يوصفوا البخيل انه يهودي، يقولك يا اخي عندنا واحدة مسكينة ابوها مات وبنجهزها وبنلملها سهم باي حاجة وانت ربنا كرمك، يقول له لا مش هديك. يقول له انت ايه يا اخي، انت يهودي، انت ايه، انت يهودي فعلا. اليهود مثال على البخل، ضرب الله مثالا للبخل بمين؟ باليهود. ابن عباس قال كده، قال الآية دي نزلت في مين؟ في اليهود. بدليل ايه؟ بدليل ذيل الآية، عجز الآية، آخر الآية. ربنا قال ايه؟ نقرأها مع بعض تاني: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، آخرها ايه بقى؟ وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هو البخل كفر؟ هل البخيل كافر؟ لا، يبقى الآية دي نزلت تصف خلق عند الكفار، واليهود كفار، فقد نزلت في اليهود كما قال ابن عباس فعلا. قول ثاني قال لا، نزلت في كل بخيل. والكفر اللي في عجز الآية مش الكفر الأكبر اللي بيخرج عن الإسلام، ده كفر النعمة، كفر النعمة، عدم شكر المنعم، مش كده؟ ما ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه إن الإنسان لظلوم كفار. دي مبالغة، كفار على وزن إيه؟ فعال. الكفر هنا إيه؟ كفر النعمة، مسلم بس كافر النعمة، يتعلق بالنعمة وينسى المنعم. حاجة غريبة يا أخي، بقى أنا اديتك جلبية هدية، اديتك جلبية هدية، تقوم وتجلس في محراب الجلبية والجلبية وتحتاط له وتحفظها وتعمل وتنسى اللي اديها لك. من الذي أعطاك النعم؟ الله. بقيت عبد للنعمة ونسيت المنعم؟ البخيل ده مجنون حتى ما عندوش عقل، تعلق بالنعمة وبقى عبد للدرهم والدينار والخميصة والقطيفة، زي ما النبي قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني يا رب لما يقع ما يلاقيلوش معين، لما يتشك بشوكة ما يلاقاش حد ينقش له بمنقاش يخرجها، بيدعي عليه. ما هو البخيل ما يعرفش حق الناس، لا بيستر عاري ولا بيغث ملهوف ولا بيفرج كرب مكروب. النبي دعا عليه انه لما يقع ما يلقاش معين، تعس وانتكس. يا رب اقلب حاله، انكسه، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. سبحان الله العظيم. هذه ايات عظيمات نزلت وهي تحذر من البخل ومن البخلاء. والسؤال، وما هو البخل؟ وماذا قال الرسول الكريم فيه؟ ما هو البخل؟ البخل هو أن تمنع ما أوجب الله عليك من نفقة. ولذلك ربنا وصف مانع الزكاة بالإيه؟ بالبخل، لأنهم منعوا النفقة الواجبة. واحد ما بيأكلش مراته، بخيل، لا بيأكلها بس على قد، كل شهر بيجيب لحمة، ده بخيل؟ ما دي طاقته، ما عندوش. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جايب لها 5 جلاليب في الصيف، بيجيب لها 5 وفي الشتاء 5، 2 في الصيف و2 في الشتاء، ده بخيل؟ هو منع النفقة الواجبة. يبقى البخل هو ايه؟ ان تمنع ما اوجب الله عليك. وعكسه الكرم، هو ان تؤدي ما اوجب الله عليك وتمنع ما حرم الله عليك. ولذلك لا تقل عن الذي يوزع مثلا سجائر على الناس كريم، يقول لك الحج فلان ده اخر كرم، الله يبارك له، كريم ليه يا عم؟ امبارح في الفرح وزع 2 سجاير، وكل قبل ما اطفي السجارة يقول لي ولع، الله يولع في شطانك وشطانه، كريم جدا. ده سفيه، ده سفيه. الكرم هو ايه؟ ان تؤدي ما اوجب الله عليك وتمنع ما حرم الله عليك. الله جوزي ده كريم اخر كرم يا عم الشيخ، ليه يا ستي؟ الصيف اللي فات خدنا وعرانا على الشاطئ، اصله راجل لارج، وصرف 5000 جنيه، اخر كرم، ده كريم؟ ده سفيه، بينفق في الحرام. ما انت عندك اسراف وعندك تبذير، ما الفارق بينهما؟ الاسراف تجاوز حد الاعتدال في الحلال، والتبذير النفقة في الحرام وإن قلت. خد بالك، كلوا واشربوا، الأكل والشرب حرام ولا حلال؟ حلال. ولا تسرف، اعتدلوا. ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. التبذير هو ايه؟ اي نفقة في الحرام لو جنيه تبقى مبذر. وعلى ذلك كل الجماعة اللي بيشربوا سجاير ومعسل يعتبروا ايه؟ مبذرين، لانهم بينفقوا في ايه؟ في الحرام. وربنا قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، اللهم سلم سلم، اخوات الشيطان، قرايب ابليس، اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا والعياذ بالله. يبقى البخل ان تمنع ما اوجبه الله عليك، الكرم ان تؤدي ما اوجبه الله عليك وتمنع ما حرم الله عليك. اي نعم، صلوا على رسول الله. ولا تقل لي كذلك عن الذي يمنع النفقة الحرام انه بخيل، جوزي بخيل يا عم الشيخ، ليه؟ مش عايز يجيب لنا دش عشان نتفرج على الشحرورة والبعرورة والصفرة والحمرة، بخيل قوي الراجل بتاعي، مش عايز يجيب دش وعلى قلبه الفلوس كده، ده مش بخيل، ده منع نفقة حرام، ده راجل عاقل مش بخيل. فلما نفهم ايه هو البخل وايه هو الكرم، اشياء كثيرة في حياتنا ستعتدل ان شاء الله. طيب البخل مرض، طبعا مرض عضال، مرض فظيع، والبخل مرض يضم امراض. كل بخيل يا اخوانا سيء الظن بالله، كل بخيل جبان، كل بخيل كذاب، كل بخيل ساقط المروءة، شوف مشكلة البخل، كل بخيل كذاب. بدليل تقول له هات يا عم الحاج عشان، يقولك منين؟ مفيش، مش ده كده ومعاه فلوس، يبقى كل بخيل كذاب. كل بخيل جبان، انفق يا اخي، يقولك خايف من بكرة، حد عارف بكرة فيه ايه؟ جبان. كل بخيل سيء الظن بالله، يا عمي ده انفق ينفق عليك، ده النبي كان بيقول انفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش اقلالة، يا راجل سيء الظن بربنا، ما عندوش يقين في الله. كل بخيل ساقط المروءة، ندل يعني، يبقى جاره بيتململ من الجوع، اخوه بيتململ من الديون، امه مريضة ويستخسر يجيب لها الدواء، ده عنده مروءة؟ شوف البخل آفة فظيعة ازاي، تضم معها آفات الكذب والجبن وسوء الظن بالله وانهيار المروءة. وفي السنة أحاديث عظيمة حذرت من البخل وذمت البخل وأهله، منها ما رواه الإمام النسائي في السنن، والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مسلم. ولذلك لو وصفت واحد بخيل بانه ناقص الايمان تبقى لم تكذب عليه، لا يجتمع الشح والايمان في قلب مسلم. وروى الحاكم وابو داود وللامام مسلم اللفظ بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، وإياكم والشح فإنما أهلك الشح من كان قبلكم، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. والحديث اللي معانا حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا إيه؟ محارمهم. البخل يعمل ده كله، يجيب قطيعة رحم، هو كل ما قريبي بيجيني عايز نعزمه، البخيل يتململ لما يجيله ضيف مش كده، يتململ لما يجي له ضيف فيقطع رحمه، لا عايز حد يجي لي ولا اروح لحد، يكذب، ها، يظلم، يسفك الدماء لو وقف ذلك في سبيل المال لانه عبد الدرهم والدينار، ويستحل الحرام. واخرج الامام الحاكم حديثا قال صحيح على شرط مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان: من سيدكم يا بني لحيان؟ يقول لي مجموعة من العرب وفد القبيلة بتاعتكم سيدها مين؟ قالوا جد بن قيس، إلا أنه رجل فيه بخل. سيدنا راجل اسمه الجد بن قيس على ما فيه من بخل. شفت عليك النبي، فقال ليس ذلك سيدكم، وأي داء أدوأ من البخل. إزاي يبقى سيدكم رجل بخيل؟ هو في مرض ألعن من البخل؟ ثم قالوا فمن سيدنا يا رسول الله؟ فأمر مين علينا بقى؟ قال بشر بن البراء، وفي رواية عمرو بن الجموح: أي داء أدوأ من البخل. ولذلك أنا بأقول لحضرتك لو عندك بنت وتقدم لها خاطب اختبره في الكرم والبخل. لو بخيل وحافظ القرآن كله والكتب التسعة ما يلزمكش، هيمررها. البخل هيخليك كذاب وجبان وما عندوش دم وساقط المروءة وسيء الظن بربنا، ممكن يسفك الدم ويستحل الحرام. انت مجوزها الرئيس عصابة بقى، ها؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين حديثا والله أعلم بصحته، روية وروية صيغة ايه؟ تمريض. روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما نزلوا بساحل البحر وكانوا بخلاء، ناس من بني إسرائيل مدينتهم فين؟ مدينة ساحلية على البحر، ومعلوم إن أشد الناس بخلا مين؟ اليهود. قالوا ايه؟ فقال الرجال للنساء: إنا نكره نزول الضيفان. هو البخيل يحب يجي له ضيف؟ ده انت كده ضربته بسكينة في قلبه. اما تقول له ضيف جالك يا خبر ابيض، يبقى يوم اسود بالنسبة له، يعني مفيش عندنا ايام سودة ولا حاجة. فقال الرجال للنساء: إنا نكره نزول الضيفان. وانت عارف أشد الناس بخلا هو الذي يمنع حق الضيافة. يعني أنا ممكن أقول لك في الشارع اديني 5 جنيه أصل طهت وعايز أركب عربية أو بتاع مثلا، يعني تقول لي على الله، تقبل دي ولا ما تقبل؟ تقبل. لكن للناس ما تقبلهاش أبدا ان واحد مسكين يجيلك لحد باب الشقة ويخبط: يا عم الحاج رغيف عيش هموت من الجوع، شوية مية الله يكرمك. لو قلت له لا، كل الناس تنكر عليك. رغيف عيش شوية مية، ضيف يا راجل مش عارف تعمله كوباية شاي، ضيفك يا اخي. ولذلك الضيافة حق واجب على المضيف، حق مش صدقة، حق. بدليل ان سيدنا موسى لما انطلق مع سيدنا الخضر ووصل الى القرية اللئيمة التي ابت ان تضيفه، سيدنا موسى سأل الطعام وسيدنا الخضر سأل الطعام. ازاي سألوا الطعام؟ ده النبي قال ان معاشر الانبياء لا نأكل الصدقة. طب نبي يقول الدنيا اكلوني، بيطلب صدقة؟ دي مش صدقة، ده بيطلب حق واجب. الضيافة حق واجب. واضح يا اخواني؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد جالك ضيف حق انه يكرم، حق عليك، واجب عليك تكرمه، واجب دين. طيب فالجماعة اليهود قالوا بصوا بقى احنا بنكره الضيوف، وبعدين قالوا نفرق الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. اتفقوا كده مثلا الاسبوع 7 ايام، 5 ايام الرجال يقعدوا في حتة والنساء في حتة. ليه؟ قالوا فاذا جاء الضيف الى الرجال اعتذروا بعدم وجود النساء. يا عم الحاج انت جاي في وقت صعب. كان نفسي اعمل لك ديك رومي بس الحاجة مش في البيت، اعمل ايه بقى؟ مش موجودة الام العيال مش هنا، وانا كبيري اجيب لك كوباية مية من الحنفية من التلاجة. لا انا بفتح الحنفية كويس قوي عشان تبقى عارف يعني. يهود، واذا نزل الضيف على النساء اعتذرنا بعدم وجود الرجال. الله يخت، انا نفسي اديك عينيا بس عندي راجل صعب قوي ما اقدرش اعمل حاجة الا باذنه. طب هو فين؟ لا ده راح موزمبيق وجاي كمان 5 سنين مثلا يعني. يهود. وبعدين شوف العقاب بقى، فلما طال الوقت وقع الرجال على الرجال والنساء على النساء، بقى في لواط بين الرجال ومساحقة بين النساء. من كنت بكره أسمي الفعل ده لواط، نقول بقى في عمل قوم إيه؟ لوط بين الرجال ومساحقة يعني شذوذ بين إيه؟ النساء، والعياذ بالله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه كمان في البخاري؟ قال شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. من أشر الصفات اللي الراجل يتصف بها شح هالع، بخيل جدا، وجبن خالع بيخلع قلبه. قال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد، وقد تقدم آنفا. قال صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري كان بيتعوذ بالله من البخل، آفة رهيبة، أعوذ بك من البخل، جاب بعدها إيه؟ وأعوذ بك من الجبن. مش قلنا في تلازم؟ كل بخيل إيه؟ جبان، خايف من بكرة، عندي عيال أعمل إيه؟ ليعوز البيت يحرم على الجامع، عندي عيال تأكل الزلط، وعندهم أمثال شيطانية مجهزينها. مين اللي قال اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ أي شيطان اخترع هذا الكلام؟ مين اللي قال كده؟ هو أبو بكر الصديق لما جاء بكل ماله ووضعه بين يدي النبي، النبي قال له ما هذا يا أبا بكر؟ قال مالي كله. قال وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ما قالش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ما ينفعش يا أبا بكر، قبل الصدقة. وأبو بكر خرج من ماله مرتين في سبيل الله، مرة عند الهجرة خد كل فلوسه وأنفقها في سبيل الله، وجاء أبوه أبو قحافة رجل طاعن في السن أعمى لكل حفيدته أسماء بنت أبي بكر، لقد فجعكم أبوكم بماله ونفسه، خد فلوسه كمان ما سابش ولا حاجة لعياله خالص، ليقينه أن الله لن يضيعه في أولاده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أمت 60 أسماء امرأة حسنة التصرف بسرعة جابت كيس وملأته حصباء زلطه بتاع ووضعته في الكوة الخزنة التي كان يضع الصديق فيها المال. قالت بل ترك لنا الكثير يا جداه تعالى. والرجل أعمى فوضع يده على الكوة لقى كياس مستفة كده مليانة فقال إن كان قد فعل هذا فقد أحسن وما ترك والله درهم ولا فلس. فاللهم ارضى عن أبي بكر آمين. شوف بقى وصف النبي لحال البخيل والكريم وصف عجيب قوي. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما. كأنه لابس جبة حديد من عند الثدي إلى التراقي. التراقي اللي فين؟ أعلى الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقي. ها جميل. طيب فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا سبغت. يعني إيه؟ نزلت تحت عشان تستر بقية جسمه. إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه. كل ما ينفق نفقة الثوب القصير ده اللي وصل لحد الثديين ينزل ينزل ينزل لحد ما يستره خالص. طيب وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا قلصت. يقول له مسكين أعطيني. لا، الجبة تقلص يعني ترتفع إلى إيه؟ أعلى. ولزمت كل حلقة في مكانها حتى أخذت بتراقيه. يعني الجبة الحديد تعمل إيه؟ تعصر صدره، تزنق عليه قوي قوي قوي وتقلص إلى أن تصل إلى الترقوة تخنقه. يعني إيه؟ يعني البخيل ده ماله هو اللي هيوديه في 60 دهية. القرآن بيقول إيه؟ ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعداد يحسب أن ماله أخلاد. هو البخيل كده، عين في الخزنة 50,000 جنيه مثلا، عرفهم وعددهم ورصصهم، خمسات على بعض والعشرات على بعض والعشرينات على بعض، لكن بيجد لذة انه بين الحين والحين يطلعهم ويعدهم، صح؟ مع انه ايه؟ عرفهم الذي جمع مالا وعداده. يقعد يفر كده نغم نغم، ها صوت كده الفلوس وهي بتفر في صوابعه، ده اعظم لحن سمعه في حياته. وسماع الموسيقى حرام انت عارف، ده هو كده ايه يعني مبسوط. سبحان الله العظيم. الذي جمع مالا وعدده، فلوسه وعبوديته للجنيه ممكن تحمله على الكفر بالله. اسمع، أرأيت الذي يكذب بالدين. انت عارف اللي بيكذب بالآخرة؟ عارف اللي بينكر يوم القيامة مين ده يا رب؟ اهو وصفه، فذلك الذي يدع اليتيم. اليتيم يقول له اعطي، يدفعه حتى يقول دع، يزقه يزغده امشي. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يا الله يا اخوانا، اللي ما بيقولش للناس اطعموا المساكين هيروح في داهية. امال اللي معاه بيبخل. برضو الآية الثانية، الملائكة توبخ أهل النار فتقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، ولا حتى أتانا اليقين. سبحان الله العظيم، الذي لا يحض على طعام المسكين مآل النار إن لم يتغمده الله برحمته. وما الحال البخيل في الآخرة إيه؟ اللهم إنا نعوذ بك من البخل والبخلاء يا رب آمين. طيب ما الفارق بين البخل والشح؟ الحديث قال إيه؟ وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. والآية قالت إيه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ما الفارق بين الشح والبخل؟ هل هناك فارق؟ الجواب نعم. البخيل هو الذي لا يعطي غيره ويمنع عن الناس فضله. والشحيح هو الذي يحرم الناس ويحرم نفسه. في ناس كده بخيل على الناس، بس بيلبس حلو، ركب عربية حلوة، بياكل كويس جدا، متجوز واحدة حلوة قوي، ساكن في حي راقي جدا، لكن مع الناس ما ناخدش منه ولا حاجة. يقولك ايش ياخد الريح من البلاط، هو ده البلاط، بلاط مزايكو يزحلق. يبقى البخل انك تمنع الناس. طب والشح؟ تمنع نفسك. طب ده مش مجنون؟ مش ربنا يحب ان يرى اثر نعمته على عبده؟ واما بنعمة ربك فحدث يا اخي. الله مديك 100,000 جنيه ولبس لي جلابيه مرقعة ليه؟ هتقول لي زاهد؟ لا ده مش زهد. الزهادة مش بخشن الطعام ولا الثياب، الزهادة ان تثق بما في يد الله اكثر من ثقتك بما في يدك انت. واضح يا اخواني؟ يبقى الشحيح اللي بيحرم نفسه والبخيل اللي بيحرم غيره. رأي تاني قال لا، البخيل هو الحريص على ما في يده. ايديه دي القبضة الحديدية، عرفش تطلع منها جنيه، ده البخيل حريص على ما في يده. والشحيح هو الحريص على ما في يد غيره. طب انت مالك من غيرك؟ يبتز الناس، صاحبك في الشغل موظف معاك عمره ابدا ما يعمل معاك واجب، لكن يجي لك الصبح ها يا عم الحاج هتفطرنا ايه النهارده؟ يبقى هو حريص على ايه؟ ما في يدك انت. ها امبارح جبت لي كوبايه شاي، عجب، الله يبارك لك، كوبايه زيها النهارده، ده شحيح. فالبخيل هو الحريص على ما في يده، والشحيح الحريص على ما في يد غيره. طيب رأي ثالث قال لا، البخيل هو الذي لا يعطي غيره، وهذا كالرأي الأول. والشحيح هو الذي لا يعطي غيره ويغضب إن أعطى غيره. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هو ما يديش حد حاجة أبدا ويتضايق لما انت تدي. طب هو مال؟ لانك لما انت بتعطي وقد تكون اقل منه مال تكشف عورته، يتفضح. اخين، اخ ما شاء الله عنده 100,000 جنيه مستفهم في البنك فيصل، والتاني يا ولده مربوط على الدرجة 10 والناس درجات، ورتبه في الشهر 500 جنيه وعنده 7 عيال وامهم، ومع ذلك لما امه تخش بيته يأكلها أغلى حاجة ويجيب لها الغالي كله ويمشيها مرضية ويديها في إيديها اللي يقدر عليه. أخوه التاني اللي معاه على قلبه قد كده ما بيعملش ربع ده، يقولوا ليه كده يا أخي؟ عملت بعزع في فلوسك؟ ما أنت عندك عيال يا أخي. يا أخي هو ده الشحيح. البخيل لا يعطي غيره، والشحيح الذي لا يعطي غيره ويغضب إن أعطى إيه؟ غيره. ويأمرون الناس بالبخل ولا يحضوا على إيه؟ طعام المسكين. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ مش ده كل قرآن؟ البخلاء زمان قالوا للنبي أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ طب وانا مال؟ عمال تقول لي كفلت الطفل اليتيم، كفلت الطفل اليتيم، يا عم هو أنا اللي موتت أبوه؟ هو أنا مالي؟ الله، مين اللي موت ابوه؟ ربنا. وربنا غني يا اخي، ربنا قدر على الولد ده يبقى يتيم، قدر على الراجل ده يبقى فقير، وقدر لي ان انا ابقى غني. هو انا اغنى من ربنا؟ ما ربنا يديله. أنطعم من لو يشاء الله ها اطعمه؟ النهارده بيقولوا كده. وانا اذكر ولد كان شغال سكرتير لراجل يعني يعتبر ملياردير بدون ذكر أسماء. يقول لي ممكن لو كل يوم الراجل ده أطعم 1000 مسكين لحمة وكباب وكافيار ده ما يأثرش في ماله. ومع ذلك قال له اكفي اليتيم. قال له يتيم انت يا ابني ما سمعتش المثل القائل لو شفت لعمة قل عشاء هو انت حن من اللعمة. الله يخرب بيت شيطانك يا بعيد. ايه ده بيفلسفوا الباطل بطريقة عجيبة جدا. قال لو شفت لعمة قل عشاء هو انت حن من اللعمة. الله ما هو الغنى بلاء والفقر بلاء. قال ربنا في سورة الفجر سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. وجود المال بلاء. الله يعطيك وينظر أتشكر ويسلب النعمة من هذا وينظر أيصبر. وفي النهاية إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم البنين أخت عمر ابن عبد العزيز قالت أف للبخيل لو كان البخل قميصا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته. وقال الإمام الشعبي لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم البخيل أم الكذاب. والمعرفش مين هينزل بقى في الدركات السفلى من النار أكتر من التاني. أي نعم. وقال يحيى بن معاذ ما في القلب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجارا وما في القلب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا. صح ولا مش صح؟ الناس تحب الكريم حتى لو واد فاجر ما بيصليش خامورجي يعني بيقع في الحرام بس كريم. أما جاره وقع قال له هد بإيدك أخوك يتجوز ساعده أخته عندها مشكلة زقاها ساعدها فلان. الناس تحبه ولا ما تحبوش؟ والله تحبه حتى لو كان فاجر. وما في القلب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرارا. قول أنا أمام الجامع أنا حافظ القرآن كله أنا حافظ صحيح البخاري ومسلم أنا بقيم الليل ولما اتزنقت قلت له هات قال لي ما عرفكش. يبقى ده عمل بالقرآن والسنة ولا يعرفهم ده حج عليه. كلام فعلا مظبوط. ما في القلب للأسخياء إلا الحب ولو كانوا فجار وما في القلب للبخلاء إلا البغض ولو كانوا أبرار. وقال ابن المعتز أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه. إيه والله العظيم ما وعد الجنيه خلاص أهم حاجة حصل المال وخلاص ممكن يبيع بنته عشان العريس ده فيان. يبقى هو حاطط ايده في ايد واحد قبله ويقول لك أرنا الفاتحة ده أرى الفاتحة والبقرة وآل عمران كمان ومتفق مع الولد. وبعدين جاله واحد من الكويت ولا واحد من السعودية ومعاه دينارات وريالات وقعد راح مريل عليه يعني اداله شوية ايه ريالات. يقول له يا ابني العريس الأولاني الفاتحة مفتوحة خلاص. ايه والله ايه ورب الكعب ما يهموش بقى العريس التاني ده هيستر البنت هيحجبها هيخليها تصلي هيخليها تمشي كده على ماركة اللي يبان مني زكاة عني يعني امرأة قطاع عام مش مهم. المهم ايه هيدفع ومش هيغرمني تاخدها من عندي بهدومها. الله ده عريس صاع. هو كده ابخل الناس بماله أجودهم بإيه بعرضه. صلى الله على رسول الله. وقال بشر النظر إلى البخيل يقسي القلب. النظر إلى البخيل يقسي القلب ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. سبحان الله العظيم. وقال غيره: بشر مال البخيل بحادث أو وارث. هو كده، ما تقابل بخيل قول له أبشرك بحادث أو وارث، حادثة تخرب بيته، لأن الملائكة كل يوم بيدعوا عليه اللهم أعطي ممسكا تالفا، أو ربنا ياخده. يبقى جمع المال لمن؟ لغيره، وهو زاده إلى النار، والكفن ملهوش إيه؟ جيوب. يبقى جمع المال لغيره وهو زاده إلى النار عياذا بالله. اسمع إلى حكايات بعض البخلاء. قال صاحب الإحياء والكلام، ذكره الجاحظ في كتاب البخلاء. تخيل في كتاب اسمه البخلاء، كتاب متألف في حكايات البخلاء، طبعا كتاب واحد أيامهم، النهاردة نعمل إيه؟ مجلدات بقى. قال: كان بالبصرة رجل موسر بخيل، رجل موسر وبخيل، فدعاه بعض الجيران وقدم إليه طبهجة. طباهجة، ايه طباهجة دي؟ او طباهجة، ايه الطباهجة دي؟ طباهجة دي بالبلد كده بفتيك، لحمة معمولة بالبيض، او فيليه، الله يرحم ايام الفيليه، عارفين الفيليه؟ بيطلع من الفراخ، والفراخ دي كائن حي له ريش واربعة وهو جناحان ورجلان. فاكرين الفراخ؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعمل بقى فليه برضو صدر الفرخة، بيعملوه بتاعه ويحطوه في البيض وكده، مش كده؟ او البفتيك، ادي الطباهجة، يعني دي مش اكلة جديدة، ده من زمان، بس ولاد العز اللي بياكلوها بقى طباهجة. فالراجل غني وبخيل قوي، فجاره قال له: انا بكرة عامل عزومة. قال له: طبعا انا اول ضيف، الاقربون اولى بالمعروف. هو البخيل يعرف اللي له كويس قوي، لكن ما يعرفش اللي عليه ابدا. قال له: ماشي. اطعمه الطباهجة، من ياكل بفتيك وفليه، فاكل منها ليومه ولغده ولاسبوعه ولشهره ولعامه. يعني كان الاكل سنة، عامل زي الجمل، مش الجمل يقعد ياكل ياكل وبعدين لما الاكل يقل يجتر، ها؟ ليه الجمل قاعد ساكي كده عمال بقه يلعب بياكل ايه ده؟ بيجتر، هو مخبي في الحصالة جوه، فكأن ده جمل. فجعل يأكل ويشرب ويأكل ويشرب حتى انتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت. تخمة خلاص امعاؤه هتنفجر هيموت. فجعل يصرخ ويتلوى، فجاءه الطبيب قال: لا بأس عليك، أبشر، تقيأ ما أكلت وتبرأ إن شاء الله. قال: ها، أتقيأ طبهجة لحم وبيض؟ الموت أهون من ذلك. ربع عقلك بخيل، هو البخيل كده. بل اسمع إلى ما هو أعجب وأغرب. الإمام أبي حنيفة النعمان، أبو حنيفة سافر في سفرة وكان معه بخيل، فنفذ ماء أبي حنيفة فقال للبخيل: اسكني، اسكني من الماء الذي معك. قال: الشرب بدرهم، بق المية بجنيه، صح يعني معايا في الصف؟ قال له: بق المية بجنيه. قال أبو حنيفة: ما رأيك أن أشتري ما معك من ماء بكل ما معي من مال؟ قال له: معاك فلوس قد إيه؟ قال له: كم ألف دينار. قال له: مال زمزمية مية بعشر تلاف جنيه مثلا يا بلاش، ودلوقتي يعدي علينا ركب نشترك منه شوية مية؟ أو نلقى بير مية محلولة. فأخذ أبو حنيفة الماء ودفع كل المال للبخيل، قطعوا مرحلة ثم نزل الركب. قال أبو حنيفة للبخيل: أي فلان تعال، أي هلا تعال إلى طعامي، تعال كل معايا لقمة. البخيل ما صدق، ما عندوش دم، لسه بيعمل المي. راح فجلس وأكل وأكل وأكل. ثم أخرج أبو حنيفة مامونية. ما هي المامونية؟ الحلوى الشرقية، الحلوى بتاعتنا احنا الشرقية، هي البسبوسة، الجلاش، الكنافة، صابع زينب، رجل أم عباس، الحاجات دي يعني. والحلوى الشرقية بتتميز بايه؟ بتبقى غرقانة في العسل، صح؟ تاكل الزلابيايا كده تلاقيها ايه؟ بتنقط سكر، غرقان. قل، قعد يزيح، شعاره شعار جهنم، هل من مزيد؟ خد من ايدي، هات، الله يبارك لك، هات. ابو حنيفه ذكي جدا، فاكله كم هائل من الحلوى الشرقيه. الواحد لما ياكل حته بسبوسه او كنافه بيحصل ايه؟ يعطش قوي قوي. هو اكل وقال له: شربت ماء يا امام. قال له: شربت الماء مني لك بكل ما معك من مالك ومال الذي اخذته. عشان اشتريت الزمزميه، البق بقى بكل فلوسي وفلوسك. قال: لا، الموت اهون. وانطلقوا حتى سقط بين الحياه والموت، فسقاه الامام واسترد المال ولقنه الدرس. طب يا اخي اعمل يعني، خل عندك ادب مع امامك الامام ابو حنيفه، يعني امام البلد، اكبر عالم عندكم. البخيل ما يعرفش ابوه، تقول ابو حنيفه ابوه ما يعرفوش. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل بخيل من اشجع الناس، من اشجع الناس؟ قال: من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. ده أشجع الناس، اللي يسمع كده الناس بتاكل في أكله ما تجلوش جلطة، مرارته ما تطقش، ده أشجع الناس في مذهب البخلاء. وبخيل آخر، رجل آخر، كل الكلام ده مكتوب في كتاب الجاحظ البخلاء، كتاب جميل قوي. بخيل معروف بالبخل وموسر، فأراد أن يغير هذا الوصف عند الناس، عايز يجمل نفسه. فاتفق مع الخادم: سآتيك بضيف وأقول لك أحضر له دجاجة مشوية، فتأتينا بالدجاجة باردة، فأقول لك: هل عميت؟ سخنها، فتذهب بها ولا ترجع حتى يمل ويخرج. يبقى انا قدام الناس عزمته على ايه؟ فرخه. والعيب فيا ولا في الخدام؟ في الخدام. طيب، اول مسكين: اعطينا من مال الله. قالوا: على الروح بوسعه، تفضل، حللت اهلا ونزلت سهلا، مش كده؟ تفضل ايها الخادم، اتنا بدجاجه. جاب له فرخه من الفريزر تلك. قال له: هل عميت؟ كيف يأكله؟ اذهب وسخنه. فذهب ولم يعد. الضيف قعد من الظهر الى اذان العصر ما جاش، فأذن للصلاة. قال له: الصلاة، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة وصلاة الجماعة عشان يطرقوا في المسجد. قال: هو اطرقوا والموضوع خلص خلاص. راح بعد الصلاة الفقير قفش فيه، قالوا: لعله سخنها الآن، خذني معك. ما هو ما صدق. قعد معاه لحد المغرب، نفس السيناريو، إلى أن أذن المغرب وخرج. فضل معاه لحد العشاء. بعد العشاء روح البيت: أيها الخادم، هات الدجاجة جابها له باردة، هل عبيد سخنها. فقبض الفقير عليه وقال سآكلها باردة، أخبروني هل هذه الدجاجة من آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ ايه راح جاي على النار؟ سبحان الله العظيم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي الراجل البخيل برضه اللي الشيخ كشك الله يرحمه كلم عنه، يقول لك ان واحد بخيل جدا مع اولاده، كان يضع لهم قرص من الجبن، حته جبنه بيضة، وكل واحد بس يكتفي انه ايه يملس على حته الجبنه باللقمه، مش ياخد حته، يملس كده بركه بركه. ها فاضطر الرجل للسفر، يعمل ايه؟ خاف ان هم ياكلوا حته الجبنه في غيابه، فربطها في خيط وعلقها في سقف الحجرة، عملها زي المروحة دي، مروحة سقف، وأغلق الباب وقال دونكم العيش موجود وعيشوا بقى اليومين دول لحد ما جاء. فلما جاء قال أبنائي أحبائي كيف كان حالكم بعدي؟ تأكلوا إزاي يا أولاد؟ قالوا كنا نأكل الأكل المعتاد، جبن وخبز. قال إزاي؟ قالوا كنا ننظر من ثقب باب الحجرة إلى قطعة الجبن، يبص من خرم الباب على حتة الجبنة المتعلقة في السقف، ونأكل اللقيمة على الريحة يعني. فالشيخ يشكي قال لهم يا أولاد الذين، هو أنتم ما تاكلوش حاف أبدا؟ سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. طيب كذا من البخلاء رجل اسمه محمد بن يحيى. محمد بن يحيى البخيل ده قالوا لمسكين قطع قميصه، ألا تذهب إلى محمد بن يحيى يكسوك؟ جارك غني جدا يجيب لك جلابية يا أخي. قال محمد بن يحيى والله لو كان بيته مملوء بالإبر وجاءه يعقوب عليه السلام ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضمناء ليستعير منه إبرة ليخيط بها قد قميص يوسف ما أعاره إياه، فكيف يفعل معي؟ وفي ذلك أنشد الشاعر لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعلي. وقيل أن أهل مرو كانوا موصوفين بالبخل، فكانوا إذا خرجوا في سفر كل واحد يشتري قطعة لحم، فإذا أرادوا أن ينضجوها وضعوا القدرة على الأثافي، الأثافي يعني الحجارة اللي الحلة بتتحط عليه، وكل رجل يشك خيط في قطعة لحمه ويمسك بطرف الخيط الآخر. متخيل المشهد؟ كل واحد حاطط حتة اللحمة بتاعته في الحلة ورابطها بإيه؟ بفتلة، وماسك الحبل من الناحية التانية عشان ايه الحتة دي ما تجيش في الحتة دي، فاذا نضج اللحم اقتسموا المرقة فيما بينهم. اعوذ بالله. اي ناس؟ واخر سهل بن هارون البخيل. سهل بن هارون البخيل قال بعض اصحابه لندخلن عليه ولا بد ان نأكل او نموت، فدخلوا عنده وأطالوا الجلوس جدا، معاد الغدا جه ما غداهمش، العشاء جه ما فيش عشاء، طولوا. ثم قال لما أطالوا أتحبون أن أقدم لكم الطعام؟ تحبوا تتعشوا على طريقة؟ تتعشى ولا تنام خفيف؟ تشرب شاي ولا مسكيين؟ تبات هنا ولا حاجز في اللقندة؟ يطرقك بالعقل يعني، عايزين تتعشوا يا أخوانا؟ قالوا أيوه. قال ويلك يا غلام آتنا الطعام، فأتى بقصعة فيها ديك مطبوخ ومن تحته ثريد قليل رز، وعليه ديك كده متكتف مطبوخ، فنظر إلى الديك فرآه بغير رأس، فقال للغلام الويل لك، أين رأس الديك؟ قال رميته. قال ويلك، إني أكره أن أرمي الرجل، فكيف بالرأس؟ يا هذا، أما علمت يا غافل أن الرأس رئيس الأعضاء، ومنه يصيح الديك؟ ولولا صوت الديك ما أريد، وعين رأس الديك يضرب بها المثل فيقال شراب كعين الديك، ودماغه عجيبة لوجع الكلية، ولم نرى عظما أهش ولا ألين تحت الأسنان من عظم رأس الديك. وهبك ظننت أني لا آكله، أما قلت عنده من يأكله؟ انظر في أي مكان رميته وأتني به. ده ألف له قصيد الشعر في دماغ الديك، في عينيه وفي منقاره وصوته ودماغه. هو البخيل كده يعني هين عليك الفرخة برشها. ثم قال يا سيدي قد رميته. قال إني أعرف أين رميته يا كذاب، ما أراك رميته إلا في بطنك، يعني لهفت من ورايا. وكان محمد ابن الجهم البخيل يقول له أصحابه إنا نخشى أن نقعد عندك فوق حاجتك فتمل، فاجعل لنا علامة نعرف أنك مللتنا فنقوم. قال نعم، العلامة أن أقول يا غلام هات الطعام كده، إيه قوموا، يبقى أنا إيه مليت وزهقت. واسمع إلى هذه الطرفة الجميلة. أعرابي مر على بخيل، البخيل في سفر وترك زوجة له تسمى بأم عمير في البلد، والأعرابي جاء من جوار بيت البخيل، يعني واحد بخيل مثلا في بلد كذا سافر يشتغل في بلد كذا، نزل على واحد الأعرابي، نزل على واحد بخيل. طبيعي انت جاي من السفر هقول لك مراتي عاملة ايه، العيال، امي اخبارها ايه، مش كده؟ فالأعرابي مر على البخيل، فلما رأى قال من فلان؟ جارنا فلان. اي نعم، تعال واجلس. وكان في يده طعام. قل لسه هياكل؟ قال اخبرني اولا كيف حال ام عمير مراتي عاملة ايه. قال على ما تحب وترضى. هيمد ايديه، حنانيك يا رجل، وولدي عمير. قال له على ما تحب، صالح، وكلبي إيقاع ملأ الحي نباحا، وجملي زريق على ما يسرك. قال يا غلام ارفع الطعام. واخد من الراجل اللي هو ايه عايزه وما اكلوش. فالأعرابي لئيم فعايز يململه. قال له نسيت أن أقول لك، أن أقول لك أن كلبك أن جملك عفوا أن كلبك إيقاع قد مات. قال له نسيت أقول لك أن الكلب مات. قال له وكيف مات؟ قال بعظمة حشرت في حلقومة، حشرت في بلعومة وعاء الطعام من جملك زريق. نسيت اقول لك ان الكلب مات. قال له مات ازاي؟ قال له عظماية من الجمل بتاعك وقفت في زوره وموتته. معنى كده ان الجمل ايه مات. قال له يا الله، وكيف مات جملي زريق؟ قال من كثرة ما نقل عليه الماء الى قبر زوجتك ام عمير، تعب قوي. قال له آه. وزوجتي ايضا، وكيف ماتت؟ قال من حزنها على موت ولدك عمير. قال ولدي عمير مات، كيف مات؟ قال انهار بيتك على رأسه، يعني بيتك اتخرب كمان. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ومروان بن حفصة، مروان بن حفصة البخيل ما كان يشتري اللحم إلا بعد عدة شهور، يعني كده ايه عامل زي رحلة الشتاء والصيف، يأكل اللحمة مرة في الصيف ومرة في الشتاء. ولما يشتري لحمة مع انه غني جدا ما يشتريش الا ايه لحم الرأس بس، يجيب دماغ بحالها. فسألوه قال أعرف ثمنها، فلا يستطيع الخادم أن يأخذ من ورائي شيئا. الراس بدرهم معروف، ما يعرفش يلعب، يقول لي دي كندوز، دي صغيرة، دي كبيرة، دي عجالي، الراس بكذا معروف، فلا يأخذ من ثمنها شيء. والرأس إذا طبخ لا ينقص منه، وإن أخذ منه عرفت ذلك. أما يطبخ الراس واد الخدام يأكل، هيبان، هيأكل، يأكل عينها هتتكشف، حتة من لسانها هيتعرف، حتة من ودنها هيتفضح، بخلاف اللحمة التانية يأكل حتة اتنين مش باين. قال ثم في الرأس ألوان من الأطعمة، العين لها طعم، والأذن لها طعم، واللسان له طعم، فأكل ألوان مختلفة من الأطعمة بأقل ثمن. فبخيل فيلسوف، بخيل فيلسوف. ومثال آخر نختم به في حكايات البخلاء، أبو الأسود بخيل جلس يتغذى، فمر عليه أعرابي فما دعا، قال الأعرابي يا أبا الأسود مررت بأهلك، وأنا جاي من عند أهلك، عايز يقول له إيه؟ اتفضل، مررت بأهلك. قال كان ذاك في طريقك، هو أنت مررت مخصوص، ما دي سكتك، وعمل يأكل. قال له امرأتك حبلى، قال ذلك عهدي بها، ما أنا عارف وشغال. ولدت لك، قال ما دامت حملت لابد أن تلد، شغال. ولدت غلامين، قال كذلك كانت أمها، مات أحدهما، كانت تقوى على إرضاع الاثنين، ثم مات الآخر، ما كان يبقى بعد موت أخيه، ثم ماتت زوجتك حزنا على ولديها، طبيعي يعني، طبيعي شغال. ما أطيب طعامك، قال ولذلك أكلته وحدي يا لئيم. من عارف بتلعب على مين، ولذلك أكلته وحدي يا لئيم. آخر اشترى بخيلا لحما، اسمع الطرفة دي، اشترى بخيلا لحما وأكله كله، ومن حواليه أولاده الثلاثة يرمقونه، عيال يعني عيني عينيهم هتخرج على حتة لحم، هو شغال، حتى بقيت في يده عظمة. افتكر بقى ان روح عيال، قال سأطرح سؤالا، ومن أعجبه جوابي ومن أعجبني جوابه فاز بهذه العظمة، عامل الجائزة الكبرى على العظمة، من سيربح العظمة؟ ايه السؤال يا حاج؟ اللي يوصف لي طريقة حلوة في أكلها هديها له. ياكل ايه يا عم؟ دي عظمة. قال الأول أمشمشها وأمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلة. قال لست بصاحبها، بقول اقعد ألحسها بحيث لما ارميها أسيبها كأنها حتة رخام، النملة ما تلاقيش فيها حاجة. ده ايه ده؟ عارفين الفارة بتاعت النجارين؟ كأنه هيمسحها بالفارة. قالوا لست بصاحبها، اتخيب، هي دي طريقة أكل عظم يا ابني؟ ده مش كتاب نظيرة. التاني قال أنا يا أبي ألوقها، أحطها ببقي وحركها من الشق ده للشق ده زي ما تمط المية يعني، ألوقها وألحسها حتى إذا ألقيتها لا يضرى. ألعام هي أم لعامين؟ لما رميها كده بعد ما خلص اللي يعدي عليها يقول دي العظمية دي مرمية هنا بقالها ايه؟ سنتين. ليه ده؟ قال ليست لك. قال هي لي يا أبي. ده الثالث، أنا أمصها ثم أدقها ثم أسفها سفا. قال زادك الله حرصا، ابن أبيك هي لك. مش هلحس ده أنا ايه؟ هدقها وسفها زي السكر. قال هو ده ابن أبيك، زادك الله حرصا هي لك. برضو بخيل أخير نزل عنده الضيفان، فقعد صاحبنا رايح جاي في الأوضة يقرأ قرآن، رايح يقرأ قرآن، جاي يقرأ قرآن، خد سورة البقرة وشغال يقرأ البقرة، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. أو واحد من أصحابه ضاق به فقال له: يا ذاهبا في داره جائيا من غير ما فائدة، جن أضيافك فاقرأ علينا بسورة المائدة. مسك لي في البقرة، طب المائدة فين؟ نعم، البخل أنواع يا أخوان، البخل أنواع: بخل بالطعام، بخل بالكلام، بخل بالسلام، بخل بالعلم، بخل بالمال. قد تجد إنسان يطعمك لكن ما يدكش فلوس، آكلك لكن فلوس لا، ده موجود. وهناك بخل بالطعام، يلاقي حد خبط على الباب هو بيتغدى يزق الطبلية تحت السرير، في ناس كده. وهناك بخل بالكلام، يقولك فلان بيكلمني بالقطارة، ها. وهناك بخل بالسلام، تعالى السلام عليكم ورحمة الله، يقولك سلام يا راجل، ما ترد التحية كما سمعتها أو بأحسن منها. أنا كنت مرة في بلد ريفية، مش هقول لك ايه، فمعدي راح اخطب الجمعة، فناس طيبين قاعدين، السلام عليكم ورحمة الله، قال لي سلام ورحمة يا عم. ايه سلام ورحمة؟ بخل حتى بالسلام. وهناك بخل بالعلم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. اليهود بخلوا بالعلم، كتموا وصف النبي في التوراة، مش كده ولا ايه؟ الذين يجدونه مكتوب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإيه والإنجيل. والنبي قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. طيب أسباب البخل إيه؟ أسبابه إيه؟ واحد، حب الشهوات، والمال هو السبب في التوصل إلى الشهوات. عايز اكل كويس، اتجوز واحدة حلوة، يلبس كويس، كذا كذا كذا، الموصل الى هذه الشهوات هو ايه؟ المال. ولذلك يبخل به لحبه للشهوات. اتنين، طول الامل، يقولك بكرة هعمل او لسه عيالي، فيجد ان ولده امتداد له، فانا بعين عشان عيالي. ثلاثة، انه يحب عين المال نفسه، وده الشحيح بقى، اللي عنده الفلوس ولا ينفق بها على نفسه، إنما يدخرها بغباوته لغيره، وتكون زاده إلى النار. وافتكر على طول: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وإيه وعددا، والعياذ بالله. طيب أخيرا يا إخواني، علاج البخل إيه؟ علاجه بقى: أولا، الاستعاذة بالله عز وجل من البخل. وقد ذكرنا آنفا أن النبي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، رواه البخاري. استعيذ بالله منه، ده مرض، مرض. اثنين، إحسان الظن بالله، تقعدش تقول لي بقى يا مزكي حالك يبكي، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. أحسن الظن بالله يا أخوانا. قال أهل العلم: قلة الجود سوء ظن بالمعبود، قلة الجود سوء ظن بالمعبود. ذكر المدائني أن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر كانوا في سفر، ونفذ طعامهم وماؤهم، فنزلوا على أعرابية فقالوا: هل عندك شيئا، هل عندك شيء نشربه، عندك شيء نشربه؟ قالت: نعم، دونكم معزتي في كسر الخيمة، احتلبوا من لبنها وقسموا اللبن عليكم. عند معزة واحدة حلبوها وشربوا اللبن. قالوا: وهل عندك طعام؟ قالت: لا أملك إلا هذه العنزة، اذبحوها. فذبحوها وقسموها، ثم قالوا لها: إن لك عندنا موعدة أن نمر عليك ونكافئك بأحسن المكافأة. وانطلقوا وهي لا تعرفهم. فلما أقبل زوجها وقصت عليه الخبر لامها أشد الملاومة. عنزتنا الوحيدة أطعمتميها لأضياف لا تعرفيهم. ثم ضاق الحال بالأعراب والمرأة بعد فترة، واضطر إلى السفر إلى المدينة وعمل في جمع البعر وبيعه للناس. البعر يستخدم في الزراعة، بيستخدم كوقود للنار زي ما في الأرياف بيعملوا زمان، مش كده؟ طيب، وبين هي على ذلك إذ رآها الحسن وهي لا تعرف، قال: ألا تعرفيني يا أمة الله؟ أنا فلان الذي مررت عليك. وذكرها، قالت: هو. قالت: هو. قال: هو. ثم قال: دونك خذي 1000 شاة ولك مني 1000 دينار. وبعثها مع الخادم إلى أخيه الحسين. قال: بكم كافأك أخي؟ قالت: بكذا. فأعطاها كما أعطاها الحسن. ثم بعث الخادم بها إلى عبد الله بن جعفر فقال: بما كافأك؟ قالت: بكذا. قال: خذي من غنمي 2000 شاة و2000 دينار من مالي، ولو جئتيني أولا لأتعبتهما. كنت هديك إيه أكتر من كده بكتير. كان كريم جدا ابن جعفر، وكذا الحسن وكذا الحسين. العلماء كانوا بعض الناس المنافقين كانوا بيتهموا الحسن ابن علي بالبخل، فلما مات فقدوا صدقة السر. كان بيتصدق فين؟ في السر. وجدوا على ظهره أثر حمل كيس الطعام، حبل مؤثر على ظهره يحمل هذا الطعام ليلا دون أن يشعر به أحد، يلقي بكيس المال في دار المسكين فيصبح المسكين فيجد المال أو يجد الصدقة ولا يجد من أعطاه. وأفضل الصدقة صدقة إيه؟ السر. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه؟ يمينه. يبقى الاستعاذة بالله من البخل. 2، إحسان الظن بالله. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. انت مصدق مين يا مسلم؟ خايف تنفق ليه؟ بتصدق الشيطان؟ ربنا وعدك هينفق، هيخلف عليك. يقول لي: يخلف فين؟ انا بنفق وطلع زكاة والحالة بقت ديم وعيان يا غافل. هو انت فاكر الخلف عليك في الفلوس بس؟ هو الرزق في الفلوس بس؟ هي الصحة مش فلوس؟ الصحة مش رزق؟ تسوي كام الصحة؟ كام؟ لا تقدر بثمن. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وواحد ذهب إلى يونس بن عبيد قال: إني أشكو الفقر. قال: أتبيع لي عينيك 100,000؟ قال: لا. تبيع لي إيديك 100,000؟ لا. رجليك 100,000؟ لا. قال له: أراك تملك 100,000، فكيف تشكو الفاقة يا رجل؟ تبيع عينك بكام؟ تبيع الكلية بكام؟ كبد بكام؟ احمد الله. يبقى الصحة رزق، العلم رزق، التوفيق لطاعة ربنا انه يجيبك الجامع دلوقتي وغيرك قاعد على القهوة او في خمارة او في السيمة، ما هو ده رزق برضه ورزق طيب، مش كده؟ دي كلها ارزاق. وبقول اللي قلته زمان: عايزكم تفرقوا بين العطاء والرزق. قد يكون الإنسان عطاؤه واسع ورزقه ضيق، عنده 1,000,000 جنيه عطاؤه واسع بينتفع بها في ايه؟ ده مريض الدكتور يقول له ما تاكلش غير جبنة قريش، يملك ياكل كباب وكافيار ولحم نعام، جبنة قريش وفول نابت، صح؟ يبقى ده عطاؤه واسع بس رزقه ضيق. واحد تاني نفر بيشتغل بيشير بالأصعة وبيكسب في اليوم 20 جنيه وعنده 10 عيال، ده رزقه ضيق، عفوا ده عطاؤه ضيق، بس بياخد 20 جنيه دول يروح لمراته أيام ما كان فيه فراخ: يا حاجة هاتلنا فرخة وكملي بالآخر هياكل. عارفين الهياكل؟ يشفوا الفرخة يبقى ظهرها وشوية جلد كده شكلها، أعوذ بالله. الناس غلابة، أو حاجة تعمل شوربة وخلاص. كملي بالاخر وهاتلنا بقى 10 رغيف عيش محمصين واعملي فتة وينزلوا على الطبق يذروه قاعا صفصفا. يبقى ده انتفع بكل عطائه، يبقى رزقه واسع مع ان عطائه ضيق. واضح يا اخواني؟ واضح. يبقى احسان الظن بالله علاج البخل. ثلاثة، قصر الامل. لو انا حاطط الموت قدامي عمال اسدد فلوس تكفيني للحفيد السابع، طب ليه؟ طب ما حج بقى، ما اعمل عمره كل سنه، ما اطعم المساكين، اكفر طلبه العلم، اكفر اليتامى، اقدم لنفسي واترك لولدي. ماشي، اقدم لنفسي واترك لولدي، فلا اترك ولدي يتكفف الناس بعدي، اسيب له واقدم من مالي لنفسي ما افرح به في الاخره. يبقى قصر الامل. لو علم البخيل أنه مطلوب للموت وأن الموت أقرب إليه من شراك النعل لما بخل. أربعة، أعبد رب المال. لا تشغلك النعمة عن المنعم. انظر في أحوال الناس كيف تعب أكثرهم في جمع المال وكيف ماتوا وتركوه. أي نعم. خامسا، تأمل في الآيات والآثار الواردة في ذم البخل والحاثة على الجود والكرم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، والله أسأل أن يداوينا من مرض البخل وأن يجعلنا من أهل الجود وأن يجعلنا من أهل السخاء. الحديث مرة أخرى روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.